ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اكتب اسم حضرتك على ورقة وابدأ الآن في إعداد عناصر خطبة تتكلم عن يوم القيامة. القيامة، يلا دقيقة واحدة وحقوم أشوف بتكتب إيه. ده مش امتحان، ده عملي، هناخد وندي مع بعض، بس واحد واحد. يلا عايز أشوف هتسمي الخطبة إيه، عايز اسم ممتاز، عايز نشوف عناصر الخطبة. هتختار مشهد واحد ولا مشاهد كتير؟ إيه الموعظة العملية اللي هتطلع بيها من الخطبة؟ يلا الخطبة تتكلم عن يوم القيامة. أنا موافق إنك تفكر، بس بعد ما تفكر تطلع لي شغل، لأن في واحد كتب من أول دقيقة بس كتب كلام مش صح. لا، عايزين اسم جميل للخطبة، عايزين مدخل مرتبط بالواقع، عايزين مدخل مرتبط بواقع الناس اللي قاعدة دي، يشعروا إن هم إيه ده اللي حصل النهاردة، ده مرتبط بيوم القيامة، الحالة اللي انتوا عايشينها هيبقى شكلها ايه يوم القيامة. الله الله ينور. يوم مش هغششهم بقى، كمل الله يفتح عليك. ممكن اسم الخطبة يتأخر فعلا، صح، كتير يقول لي يا شيخ هتقول لي النهاردة، اقول بعد ما اخلص اقول هقول ايه. احيانا ابقى هسجل حلقة يقول يا شيخ الحلقة النهاردة بعنوان ايه، اقول لهم لما اخلص هقول لكم كانت بعنوان ايه. ده مفيش فتح، ممكن يكون مفيش فتح. اللي ما عندوش فتح في الاسم يكتب اسم تقليدي ويشتغل، ولما ربنا يكرم هيطلع اسم كويس. يعني ممكن تسميها بمنتهى التقليدية يوم القيامة، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. طيب، حط القلب. الخطبة دي يا جماعة وعظ ولا لأ؟ وعظ، يبقى لازم يترتب عليها ايه؟ عمل، عبادة، صح؟ توبة. اعمل استيفة كده للي انت كاتبه ده، يترتب عليه توبة من ذنب، يترتب عليه طاعة جديدة أو عبادة جديدة. شوف اللي انت كاتبه ده في استحساس على ان الناس تفوق باعتبار انها وعظ. طيب سؤال، الخطبة دي فيها عقيدة ولا لأ؟ الخطبة دي فيها عقيدة؟ فيها عقيدة. يبقى لازم تراجع كده الخطبة دي المحت لعقائد فاسدة علشان الناس يتخلصوا منها ولا لأ؟ شفت بقى؟ شوف، يلا راجع يعني عناصر الخطبة مغطية الكلام ده ولا لأ؟ طيب احنا في مجتمع فيه عوام ولا مسجد مليان طلبة علم؟ الإجابة مجتمعنا فيه عوام. مسجدنا مليان من أول دقيقة ولا تلته وفي الآخر بشوات بيجوا متأخر؟ الناس بيجوا متأخر. ركز معايا في المعلومة المهمة دي، المساجد اللي بنخطب فيها وبتفضل فاضية لآخر الخطبة وبعدين بتتملي في الآخر، المساجد ذات طبيعة المصلين اللي بيجوا متأخر، لازم انت عارف كويس، مش محتاج أنبهك، ان المصلين اللي بيجوا متأخر دول أغلبهم 95% منهم ما بيصلوش إلا الجمعة، صح؟ مش هيصلي العصر. يبقى لازم تكون موعظتك الأخيرة، العنصر الأخير في غاية العاطفة والتأثير والإنذار وفي نفس الوقت التبشير. يبقى لازم أهم عنصر في الخطبة من حيث الرقة وحضور القلب والتأثير والإبهار وترك الأثر لازم تأخره جدا العنصر ده. واضح؟ أغلبنا بينفعل في أول الخطبة وبعدين يبرد يبرد يبرد يبرد يبرد للآخر. سبحان الله، أنا أزعم إن ده رزق الناس الصالحين اللي بيجوا بدري، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيختار للسامع ما يستحقه. فالذي يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بأن هو جاي بدري يشحت الموعظة، ربنا بيفتح على الخطيب لأجله ويسمعه. واضح؟ تصورت بقى خطبتك عامله ازاي؟ يبقى احنا قلنا ان الخطبه لازم يكون ليها فكره، وانا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ملاحظ ان اغلبكم عنده فكره جميله جدا عن خطبه الجمعه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ماذا اعددت اليوم الرحيل؟ انت العنوان بتاعك ايه؟ اخر واحد. عنوان الخطبه ايه؟ باي قلب نلقاه. جزاك الله خيرا. واخويا اللي قدام يقول الامتحان تقول ايه؟ يوم اعلان النتيجة. يوم اعلان النتيجة. جزاك الله خيرا. ماذا اعددت ليوم القيامة؟ يوم الحشر ماذا اعددت له؟ حالك حين تلقى. جميل جدا. قلت ايه يا اخي؟ ما هو يوم القيامة؟ جزاك الله خير. انا مش عاجبني طبعا العنوان ده. قول كده. لا اللي وراك. ايوه. من مات فقد قامت قيامته. ماذا عددنا ليوم الرحيل؟ اقدر اقول ان 50% منكم ما شاء الله جابوا عناوين غير تقليديه مبهره، وان 50% منكم الباقي كله العناوين مش وحشه ولكن تقليديه. العنوان التقليدي ده او لو هيترتب على كده بقى ان انت تكتب عناصر تقليديه كمان وكمان ادائك هيبقى تقليدي، هيبقى عندك تحدي صعب جدا. هتتعب قوي قوي قوي قوي في النيه عشان تقدر توصل للناس. الاسلوب التقليدي ده تمنه علشان يوصل وياثر هتدفع الثمن اخلاص رهيب، اخلاص كبير جدا. انت محتاج اخلاص كبير جدا جدا يغلب المعايير اللي تتبني عليها الخطبة. فانت لما تقول ماذا اعددت ليوم القيامة كده بمنتهى البساطة، لما تقول ما هو يوم القيامة، انت محتاج بقى حاجة تقومك حاجة تانية غير الجانب الفني، الروح الاخلاص. لما تذاكر فقه، وحناخد ان شاء الله الدرس ده ان شاء الله لغة الجسد، هتلاقي ان شيخنا الكبير الخطيب الهمام العظيم الشيخ يعقوب عنده كذا حاجة بيعملها بإيده وبجسمه. الكلام اللي مكتوب في الكتب ده، الكتب دي كلام فارغ ماشي، كتب دي كتب مترجمة بتقول ان الجسد بيتكلم حتى لو اللسان سكت. الناس دول بيقولوا حاجات مشايخنا الكبار بيخلفوها. مش هقول لك بقى الشيخ يعقوب، ده انا هقول لك شيخ الاسلام ابن تيمية. حاجة تجنن. بيقولوا ان لغة الجسد بتقول ان الخطيب لو غمض عينيه وهو بيخطب يبقى هو بيقول للناس ناموا. وكان شيخ الاسلام تيمية ما يتكلمش الا وهو مغمض عينيه، كان يواجه وهو مغمض عينيه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يدي المحاضرة وهو مغمض عينيه. ذاع ذكره ولا لأ؟ ونشر له القبول ولا لأ؟ ونفع الله به البلاد والعباد ولا لأ؟ أديك شايف أهو. وأنا عايز أقول لحضراتكم إن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة دول عبارة عن مصابيح منورة صرح الإسلام. الواحد من دول إذا اتضرب انطفأ نوره، ويبقى عندنا جزء كده في السلفية معتم، هيبقى عندنا جزء في الإسلام كده اتظلم حقه. فهمني يا أخي؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مش مجرد شيخ، واضح؟ فإن هو يبرز لهذا المقام ويوفق هذا التوفيق بالرغم من إنه عنده غلطة في لغة الجسد، هو ده اللي بقول لحضراتكم عليه، إن اللي عنده مشكلة فنية مش هيقوم بيه إلا الإخلاص. فلازم عندنا إخلاص كبير يسترنا إذا ما كانش عندنا جانب فني كويس. إذا غلطنا غلطة فنية، الجانب ده جانب الإخلاص ده يقومنا، واضح؟ لأن شفتوا لما التقينا المرة اللي فاتت في اللقاء العملي وإزاي تمشي في المسجد وإزاي تطلع المنبر، محدش علم الشيخ مصطفى العدوي يمشي إزاي، محدش علم الشيخ الحويني يمشي إزاي، محدش علم الشيخ يعقوب يمشي إزاي، محدش علمهم ده. شغل الإتيكيت وشغل الشغل العملي والشغل إن إحنا ننزل إلى هذه الدرجة من التلقين لحد ما إحنا بنلقن الناس إزاي يمشوا، ده اللي أغناهم عنه الإخلاص. فإحنا إذا وفقنا بقى للجانب الفني العملي ده وكمان الإخلاص، يبقى لعل الله عز وجل أن ينفع بنا وأن يرى منا سبحانه وتعالى ما يرضيه. واضح يا أحبة؟ فاللي كتب عنصر تقليدي، اللي كتب عنوان تقليدي، اللي ناوي يمشي في طريق التحضير بأسلوب تقليدي هيدفع الثمن، بأن هو لازم يكون من أقوى ما يكون في الإخلاص. طيب اللي ربنا وفقه للجانب الفني، هل هو مش مطلوب منه إخلاص يعني؟ لا طبعا مطلوب منه إخلاص، لكن الرجل ده مهمته سهلة في الوصول للقلوب، واضح؟ الرجل ده مهمته سهلة جدا في فتح القلوب وفي استفتاح القلوب. وتأكد ان كل غلطة فنية وراها خسارة في المجلس. نويت ان انا بعد ما سمعت عن شيخ الإسلام تيمية قررت ان انا اخطب خطبة وانا مغمض عيني، وكنت يعني مركز وحريص على بقية لغة الجسد من رفع الصوت وخفضه والحركة قدام ورا وغيرها من الاساليب، والاستفتاح بالقصة وتلقين قصة من حين لحين في الخطبة، عملت العجب عشان الناس ما تنامش، لان انا عارف ان بدام غمضت عينيا يبقى الناس هتنام. فاقدر اقول ان النتيجة كانت حوالي 95%، كان فيه نسبة من الناس نامت في الخطبة. بس انا الحقيقة كنت بخطب عن الخسوف وكنت متأثر جدا، فكنت مصمم ان انا انشغل بنفسي وان انا انجو وان انا فعلا في يوم القيامة، فنسيت الناس واقبلت على شأني. فحصل فعلا، الشباب اللي معايا قالوا لي اول مرة في حياتنا نتأثر التأثر ده، بس اول مرة في حياتنا نشوف ناس نايمين في خطبتك. حصل. لازم هتدفع ثمن لاي غلطة فنية. الغلطة الفنية في الخطبة إشارة عنيفة، قطعت الخطبة وغضبت، تطويل، طلعت متأخر، عملت تصرف فيه كبر وما فيهوش تواضع، عملت تصرف فيه سوء خلق، شتمت لا سمح الله حتى لو المخالفين حتى لو الكفار، سببت سبة، كل غلطة بخسارة. ولما ان شاء الله نوصل لموضوع لغة الجسد ده هفهمك ازاي تعرف وانت واقف في على المنبر قدر الخسائر، مش من اللي نايمين، من اللي صحيين، اللي مطقطق راسه في الارض واللي مربع ايديه واللي مديك جنبه مش مديك وشه، كل دول مش معاك، كل دي نسايب خسارة. كل دي نسب خسارة فعلية في الخطبة. إن شاء الله ننتقل للموضوع ده قريب. لكن اللي عايز أقوله إيه، في العمل اللي أنا شايفه ده جميل جدا إن أنت قدرت تكتب عنوان وتحت منه 1 2 3 4، أنت بطل كويس، في فرق، انتقلنا. لكن لازم تبقى عارف إن القوام ده أنا عايزك تصوغه حاجة أبهر وأغرب من فيلم. فيلم عايز الناس يقولوا إيه ده، إيه اللي إحنا فيه ده، حسسني بيوم القيامة. أنا عايز أحس إن الناس عرايا وإن الشمس دنت من الرؤوس وإن الفرصة راحت. مين بيقول يوم الرحيل؟ لا، ده هو مش يوم الرحيل، يوم الرحيل ده يوم ما تموت خلاص، ده يوم يقوم الناس لرب العالمين. واضح؟ فهو اليوم ده مهيب وخطير، فهتجيب مشاهد من يوم القيامة. صح، كلكم عملتم مشاهد من يوم القيامة، أحسنتم. لكن بعد مشاهد من يوم القيامة أنا عايز بقى أوقع الكلام ده عملي على الناس. عايز واحد، عايز اللي قاعدين كلهم النهاردة قدامي يصلوا العصر، عايز اللي مراته مش محجبة تتحجب. ركز بقى، لأن لازم يكون خطبتك متوجهة عمليا على شيء. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يلا زود خطبتك كده، احبكها، يلا مدي ايدك، امسك القلم تاني واحبك الجوانب العملية اللي هتطلع بيها، المصلحة اللي انت هتطلع بيها من الخطبة ايه، وخصوصا في الخاتمة، خصوصا في الخاتمة. احنا لسه ما اتكلمناش عن ابهار المدخل وابهار المخرج والكلام ده، لا مش هو الموضوع. احنا بنتكلم لسه في الدرس اللي فات بتاع التحضير، درس النظر اللي فات بتاع انواع التحضير، يا اما هرتجل يا اما هحفظ عناصر بس، يا اما هكتب الموضوع من الالف للياء. وفي الطريقتين التانيين اللي هم دول الطريقتين الوحيدين المباحين لينا، صح؟ الطريقه الاولى دي لا تجوز لينا احنا، صح ولا لا؟ فاكرين الكلام ده؟ اللهم الا اذا بتريد جوازه قالوا لك قوم اتكلم، جنازه قوم اتكلم. لكن رايح اخطب الجمعه وانا عارف لازم ابقى حاجه من اتنين، يا مذاكر عناصري وحافظها صم، يا اما عارف هقول ايه من الالف للياء. يلا يا بطل كمل كده علشان هنشتغل خطبه تانيه كمان دلوقتي. عايز اشوف اللمسه اللي في الاخر، وعايز اشوف كلمه عمليه في الخطبه. على ظهر الورقه يا صديقي اكتب ما عنوان خطبه اليوم التي استمعت لها. جاوب على طول، جاوب على طول، يلا وانا بقول كده جاوب. السؤال اللي بعده، ما تقييمك لاختيار الخطيب للموضوع؟ يلا اكتب جيد ولا سيء ولا ممتاز. لو قلت لو مش عاجبك العنوان اكتب وكنت افضل ان هو يتكلم عن كذا. يلا من اول السطر اكتب اذكر موقفا اخطأ فيه الخطيب. من اول سطر اكتب افضل تصرف فني قام به الخطيب. يلا اكتب، يلا عشان هنشتغل خطبة كمان. اديك دقيقة تجاوب على الكلمتين دول. اكتب بقى يلا يا بطل دلوقتي، بس الخطبة دي بقى انا مش عايزها تقليدية، عايزها مبهرة لو سمحتوا، في ورقة تانية. اكتب برضو اسم حضرتك تاني لو ينفع في نفس الورقة، احنا مش عايزين اكتر من 5 سطور، لو ينفع في نفس الورقة يبقى افضل عشان بس ما يضيعش مني الورقة. عايزين 5 سطور بس. شد خط كده واكتب، اكتب عنوان وعناصر خطبة عن البدعة. يلا ابهروني بقى، ربنا يفتح عليكم. لا تقليدي قوي زي عم لازم، الموضوع مركب صعب فهمه قوي، خليك اسهل من كده. يا ولد الفيروس الذي يهدد حياتنا، طب لن يصلح حال هذه الأمة. ده دي كلمة فين العنصر بقى؟ وانا خليت كلمة هي العنصر. ماشي، هتطلع منها بايه؟ يعني العنصر ده تكتب تحت منه ايه؟ اتكلم الاول عن البناء كلامها وكده عن معظم كلام في العنصر دوت عن الجذب نفسه. هو انت دلوقتي يبقى في عنصر انت ادمرته جوه اللي هو ايه؟ سوء من البدعة او خطر البدعة او تعريف البدعة صح؟ لا اكتب العنصر ما تخبيش على نفسك. عملت ايه؟ ايوه كتبت ايه البدعة؟ اه ببساطة ماشي وانا احب البساطة. لا بس احنا هقول لحضرتك حاجة، انا موافق ان انت تكتب الكلام بسيط لكن عامية لا اذبحك ثم اتكلم ثم اتكلم. لا مش هي دي طريقتك في التحضير. التحضير هتكتب 1 2 3 ثم اتكلم ثم اتكلم. لا ما تعملش كده. ايوه 2 3 العنصر يبقى له اول واخر وباين بالنسبه لك وكاشف بالنسبه لك عشان العنصر ده هتحفظه زي اسمك. لما تكون كل ما تكون كلمات العنصر قليله كل ما يكون ده اعون لك على الشغل لدرجه ان انت يعني تحترف ان انت ما تزودش العنوان ولا العنصر عن 5 كلمات. هطلب من حضراتكم واجب. استلموا منكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. اكتب عناصر وادله بس، عناصر وادله بس لخطبه جمعه تتكلم عن التواضع. اوعى تتكلم عن التواضع وانت مش متواضع. خلاص طيب الدرس الجديد اللي هناخده الليله هو المحامد والأدعية. المحامد والأدعية. في المحامد والأدعية 3 طرق متشابهة. نفس الكلام في المحامد هو نفس الكلام في الأدعية. ومش هنتطرق لبعض الذين يشغبون على الدعاء في خطبة الجمعة ويقولون هو ليس من السنة أو غير ذلك، لأن الفقهاء اختلفوا هل هو جائز أم مستحب أو واجب، ما قالوش لا بدعة ولا مكروه. فالخلاف بين الفقهاء في حكم الدعاء في خطبة الجمعة هو من يدور بين الجواز والوجوب والاستحباب، يعني كله في إطار المشروعية. والحقيقة قبل ما نذاكر الموضوع ده كنا بنقول للناس إيه يا جماعة؟ الأمة لا تجتمع على باطل. قضية المحامد والأدعية قضية متشابهة وهي 3 أنماط للأدعية وللمحامد. النمط الأول هو محامد وأدعية السنة الشريفة، يعني يحفظ خطبة الحاجة ويعتمدها في كل خطبه ودروسه. اكتب برضو جنب الواجب، اكتب في الواجب اللي انت واخده ده ان خطبة التواضع دي تبدأ بخطبة الحاجة. انت هتسمع خطبة الحاجة دي اللقاء القادم ان شاء الله، هسمع منك خطبة الحاجة كاملة في كتاب للشيخ الألباني اسمه خطبة الحاجة، وانت مش محتاج الكتاب ان شاء الله، هي اللي نفس خطبة الحاجة اللي انت تسمعها من مشايخنا في كل خطبهم، منهم الشيخ يعقوب تقريبا كل دروسه وخطبه بتبدأ بخطبة الحاجة. الطريقة الأولى هي طريقة محامد وأدعية السنة، بيبدأ بخطبة الحاجة بس ويختم بإيه؟ يختم بدعاء أو دعائين من أدعية السنة. وأشهر الأدعية دي هي اللهم اقسم لنا من خشيتك. اكتب نقاط جنب بعض بقى، انت المفروض تبقى حافظ الدعاء كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. الحديث ده اللي روى الدعاء ده قال فيه الراوي قل أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا ويختمه بهذه الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك. كذلك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا تفهم عشان. كذلك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدعاء ده: أدرسوها فإنها حق، اللي هو اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح قريبنا لحبك. كذلك من السنة أن تختم أي دعاء بدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى دي الطريقة الأولانية، طريقة محامد وأدعية السنة المطهرة. الطريقة الثانية هي تثبيت دعاء ومحامد للخطيب. كتير من المشايخ والدعاء ثبتوا لنفسهم محامد اشتهروا بها وثبتوا لنفسهم أدعية. منهم مثلا شيخنا الحويني، صح؟ دايما يبدأ خطبته يقول ايه؟ دايما يبدأ درسه يقول ايه الشيخ الحويني؟ لا، لا، انا نسيت للأسف. الشيخ الحويني له لازمة بيبدأ بيها دروسه وخطبه، ودايما يختم بالدعاء ايه؟ انه بكل جميل كفيل. وبرضه له قفلة بيقفل بيها أدعية ثابتة. شيخنا الشيخ محمد حسان عنده برضه بداية بيبدأ بها مشهورة، محامد ودعاء للناس وحي الله هذه الوجوه الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم، صح؟ شيخنا الشيخ يعقوب والذي فلق كيف حال قلوبكم مع الله، ربنا يخليهم لنا يا رب. واضح؟ يبقى في كل شيخ اختار لنفسه محامد وأدعية وثبتها لنفسه وارتاح من الموضوع ده خالص، وشال موضوع الدعاء من دماغه وموضوع المحامد من دماغه، بقى مركز في الكلام اللي بيقوله، وصار المحامد والأدعية شيء ما يشغلش باله. المدرسة التالتة هي أبهر مدرسة الحقيقة، وهي المحامد والأدعية المناسبة لموضوع الخطبة. ودي طريقة طبعا المدرسة الخليجية والمدرسة السعودية، دايما يبدأوا المحامد بطريقة أو بنمط يناسب وألفاظ وتناسب الخطبة نفسها وموضوع الخطبة نفسها. فلما يخطب عن التواضع يحمد رب العزة اللي له العزة وحده سبحانه وتعالى، ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو سيد المتواضعين وخير من مشى على الأرض هونا وكده. واضح؟ كذلك في الأدعية يدعي: اللهم قنا شرور أنفسنا، واللهم هيئنا للتواضع الذي تحب وترضى، وغير ذلك. فقضية المحامد والأدعية هي ثلاث مدارس: مدرسة لزوم السنة المطهرة، ومدرسة تثبيت دعاء ومحامد للداعية لنفسه أيا كان الموضوع اللي هيتكلم فيه، انتوا عارفين الشيخ الحين اللي هو بيقول ايه؟ يقول الحق وهو يهدي السبيل، ها؟ الحمد لله الذي هو بكل جميل كفيل يقول الحق وهو يهدي السبيل كده يعني. فكل شيخ وكل داعية مثبت لنفسه. دي طريقة تانية. الطريقة التالتة هي طريقة مناسبة الخطبة نفسها، انه يحضر محامد مظبوطة ومهيئة ومقدمة للكلام، وكذلك يحضر أدعية مناسبة أيضا للموضوع. والحقيقة إن في سر أول خطبة الحاجة، خطبة الحاجة يعني ايه؟ اقرأ بقى كلام الشيخ الألباني، واظن ان هو سيدنا النبي عليه السلام فعلا كان بيستخدمها كثيرا، وصيغة الصلاة على النبي اسمه خطبة الحاجة على الشيخ الألباني. اللي عايز اقوله يا اصدقائي ان هكشف لكم سر المدرسة الخليجية ليه اتقنت الطريقة التالتة الجميلة دي. ليه؟ لانهم بيقرأوا الخطب، الخطب كلها بتبقى على الورق ومكتوبة بيقولها. فبيقدم الخطبة أو الخطبة بيصغها مكتوبة بمحامدها وبيقولها بمحامدها وبأدعيتها. فالنفس ده نفس كتب، تلاقي دايما محامد المشايخ الكبار، الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله وابن الجوزي وابن قدامة والطبري والقرطبي وغيرهم، تلاقي في كتبهم في بداية الكتاب المحامد فعلا، يعني بألفاظ جزلة وعظيمة وفعلا ممهدة لموضوع الكتاب. فتخيل معايا كده الشيخ وهو بيحضر الخطبة وهو ماسك ورقة وقلم، بدل ما هيكتب المحامد فعلا هيكتب محامد، لأن هو هيمسك في إيده مقالة يقولها، واضح؟ فده جميل ومبهر وشيق وكل شيء. لكن النفس ده زي ما قلت لكم برضو محتاج إخلاص شديد ومحتاج أداء يخرج السامع عن إنه بيسمع مقالة، عايز السامع يطرب ويتأثر، مش بس الموضوع يكون إن هو بيقرأ مقالة. هنتوقف هنا وهنبدأ إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله، ربنا يفتح ويعيننا يا رب في تفاصيل ومهارات في الأداء وسر الصنعة بقى إن شاء الله في اللقاء القادم. عايز أشوف خطبة جميلة اللي هتكتبوها، الخطبة اللي هتكتبها دي تبقى مستعد إنك تخطبها. هنقفز للعنصر من العناصر وأقول لك طب قول العنصر ده، طب اكتب العنصر ده، هدوس على الزرار تعيط. نعوذ بالله من النفاق. قال بعض السلف إذا استكمل العبد النفاق ملك عينيه يبكي بهما وقت ما شاء. لا، ما فيش حاجة اسمها دوس على الزرار تعيط، لما أقول أنقلك العنصر تتأثر وتديني انطباع العنصر ده. ربنا يرزقنا ويكون الإخلاص وينجينا ويكون فتن إن شاء الله. اللقاء القادم برضو هيبقى في فقرة لأسئلتكم أنتوا في فن الخطابة وفي كل الدروس اللي قلناها. أتمنى لحد الأسبوع القادم تكونوا ذاكرتوا كل اللي فات، وننطلق منه بإذن الله لأهم جزء اللي هو الجزء العملي.